الواجب على المؤمن ان يفرق بين ما اباح الله وبين ما حرم الله. المساجد لا يدفن فيها الموتى ولا تقام على الموتى. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل، بل صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، في بيت عائشه خارج المسجد شرقي المسجد. ثم لما جاءت التوسعه ادخله الوليد في المسجد ادخل الحجره، وقد اخطا في ذلك يعفو الله عنه وعنه، لكن المقصود ان هذا ليس في حجه مثل بناء القبور او قبر في المساجد، هذا خطا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى بالتخلق قبور انبيائهم مساجد. قال تعالى: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من عملهم. وهكذا رواه ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى التخلق قبور انبيائهم مساجد. وهكذا رواه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فكرر عليه الصلاه والسلام في هذا الباب عن اتخاذ المساجد على القبور، فوجب على اهل الاسلام يتجنبوا هذا. وليس في عمل الناس الذين فعلوا ما فعلوا من بناء القبور ليس في عمل حجه، بل قد اخطاوا وغلطوا في هذا. فكل من بنى على القبور اتخذ عليه مساجد فقد غلط وخالف السنه. والواجب على ولاه الاسلام وعلى وراء المسلمين وحكامهم ان يمنعوا الناس في جميع الدول الاسلاميه، يمنعوهم من بناء القبور، وان يهدموا ما كان عليها من البنايات، وان تبقى قبور راحيه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد اصحابه وفي البقيه وغيره. فلا يبنى على القبور ولا يدخل عليها قباب ولا مساجد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها. المصطفى عليه الصلاه والسلام نهى عن تجسس القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه، لا قبه ولا غيره. فالواجب على اهل الاسلام اينما كانوا ان يتجنبوا هذا الامر، وان ينفذوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبنوا على القبور لا قبه ولا مسجدا ولا غير ذلك، بل تبقى ضاحيه ترفع على الارض قد شبر عليها النصائب عند الراس وعند الرجل حتى يعرف انها قبور، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانه دفن في حجرته صلى الله عليه وسلم ورمي على الارض قدر شبر وحسب البطحاء ولم يبدع عليه، بل دفن في بيته هناك لئلا يتخذ قبره مسجدا، لئلا يولى فيه عليه الصلاه والسلام. والصحابه دفنوا هناك حمايه له وصيانه له على ان اتخذ قبره مسجدا عليه الصلاه والسلام. ولما ادخله الوليد ادخل الحجره في المسجد، ظن بعض الناس ان هذا يدل على جواز البناء على القبور واتخاذ المساجد عليه، وهذا غلط. هذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من عمل الوليد في ادخاله الحجره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليس في المسجد عليه الصلاه والسلام، ولم يقبر في المسجد وانما قبر في بيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا صاحبه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما دفن معه في بيت عائشه رضي الله عنها. فينبغي ان يعلم هذا، فينبغي الا يغتر احد بهذا الامر، يجب ان يكون المؤمنون والعلماء على بصيره في هذا الشيء، وان يوضحوا للناس هذا الامر. يجب على العلماء والدعاه الى الله في كل مكان يوضحوا للناس هذا الامر، وان يعلموهم ان البناء على القبور انه لا يجوز، وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وانما دفن في بيته في بيت عائشه. فعله الصحابه رضي الله عنهم حمايه له ولئلا يتخذ قبره مسجدا كما قالت عائشه رضي الله عنها. واما الحكم فهو تحريم البناء على القبور، وتحريم اتخاذ المساجد عليها، وتحريم الدفن في المساجد، كل هذا ممنوع، لانه وسيله يظل في الاموات واتخاذ الالهه من دون الله وعبادتهم. ولهذا نهى الرسول عن هذا عليه الصلاه والسلام وابدى واعاد، لان اليهود والنصارى غلوا في انبيائهم وبنوا عليهم المساجد واتخذوا قبورهم الهه تعبد. ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه وام حبيبه رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم انهما رايا كنيسه في ارض الحبشه وقالها ماريه أنها مرأتها خريفة في أرض الحبشة يقال لها النارية، ورأتها ما فيها من القبور والتصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات في مرمى الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك كبار الخلق عند الله. أخبر أن هؤلاء اللي يجمع القبور هم شر الخلق. وهكذا في حديث مسعود أن صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من يتخذ القبور على المساجد، من يتخذ المساجد على القبور. فينبغي لها للأمة أن تعلم هذا وأن تنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتخذوا على القبور مساجدا ولا قبابا ولا أبنية ولا غير ذلك. والواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن ينشره من الناس حتى تزول هذه البدعة وحتى يقضى عليها، لأنها بدعة منكرة ولأنها من وسائل الشرك. فإن العامة إذا رأت القبر وبني عليه مسجد أو قبة ورأت أنه يعظم ويفرش من حوله ويطيب قالت: هذا ينفع ويضر، هذا يدعى من دون الله، هذا يستغاث به، هذا يتبرك به، ووقعت في الشرك بسبب هذه الفتنة وهذه البدعة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم غلو في الدين. فالغلو هو الزيادة فيما شرع الله، فالبناء على القبور زيادة على ما شرع الله، واتخاذ القباب عليها زيادة على ما شرع الله، واتخاذ المساجد عليها زيادة على ما شرع الله، وغلو فيها. وهذا من وسائل الشرك بها ودعائها من دون الله والاستغاثة بأهلها، فلهذا حرم الله ذلك ورسوله. فالواجب على ولاة الأمر في بلاد الإسلام بلاد الإسلامية أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يمنعوا الناس من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وأن يزيلوا ما لديهم من ذلك حتى يعلم المسلمون ذلك وحتى يسيروا على المنهج الشرعي الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. أسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. متى يكون وقت صلاة الجمعة بالنسبة للرجال والنساء؟ وهل هناك سور مخصصة تقرأ في الجمعة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. صلاة الجمعة يدخل وقتها بعد الزوال، هو وقت صلاة الظهر، وقتها وقت صلاة الظهر، والمرأة ليس عليها جمعة إنما عليها ظهر، صلاة الظهر. لكن لو صلت مع الناس الجمعة أجزأت، لو صلت مع الناس الجمعة ركعتين أجزأت عن الظهر. كالمريض الذي العاجز والمسافر إذا صلوا مع المقيمين ومع الأصحاء، صلى المريض مع الأصحاء وتفيد وصبر على المشقة أجزأت عن الظهر، وإن صلى واحدة صلى ظهرا. وهكذا المسافر إذا صلى مع الناس أجزأت الجمعة من الظهر، وإن صلى واحدة صلى ظهرا. هكذا المرأة ليس عليها جمعة، ولكن لو صلت مع الرجال أجزأتها عن الظهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة وقتها أوسع، وأن ينفذ وقتها قبل الظهر الساعة السادسة قبل زوال الشمس. وذهب آخرون إلى أن وقت الجمعة أوسع من هذا كله، وأنه يدخل بارتفاع الشمس إلى رمح إلى طول وقت الظهر. وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله جماعة من السلف، واحتجوا بأدلة جيدة لو صلها قبل الزوال صحت، ولكن الأفضل أن يكون بعد الزوال خروج من خلاف العلماء وعمل بالأدلة كلها. لكن المرأة ليس عليها جمعة كما تقدم، بل تصلي في بيتها ظهرا وهو أفضل لها، ويصلت مع الناس الذي سمع الخطبة سمع الفائدة فلا بأس تصلي معهم جمعة وتجزئها والحمد لله. أثابكم الله. النية في العبادات في الصلاة أو غيرها، هل يقول نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات بمعنى أن ينطقها أو أن محلها القلب فقط؟ السنة النية في القلب هي السنة، من ينطق بها بدعة لا أصل لها، من ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا الأئمة في الأرض من العلماء، ولكن نية في القلب يعلم بقلبه أنه سيتوضأ سيصلي سيصوم سيحج

ويعم جميع الناس، كلهم منهيون ان يدعو مع الله احدا في زمانه صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك الى يوم القيامه. وهكذا قوله سبحانه: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. نعم. وهكذا قوله جل وعلا: قل ادعوا ان زعمتم من دون الله لا يملك مثل ذره في السماوات ولا في الارض وما له فيها من شرك وما له منه من ظهير. هذا يعم جميع الخلائق كما يعم الاصنام ويعم جميع من يعبد من دون الله. وهكذا قول سبحانه: قل ادعوا ان زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك من يدعون يبتغون ربهم وسعيهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك لمحذورا. هذا يعم جميع الناس. وهكذا قول سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فبين سبحانه ان المدعون من دون الله من اصنام او جن او ملائكه او انبياء او صالحين لا يسمعون دعاء من دعاهم ان تدعوهم لا يسمعون دعاءكم وأنهم ما يملكون من قطمير وهو اللفافة التي على النواة فهم لا يملكون ما يطلب منهم ولا يستطيعون أن يسمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هذا كلام الحق سبحانه وتعالى. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا له. فلو فرضوا أنهم سمعوا لم يستجيبوا لعجزهم. ثم قال: ويوم القيامة يخرج بشرك فسمى دعاءه إياهم شركا بهم. فوجب على أهل الإسلام يدعو ذلك وعلى كل مكلف يدع ذلك وأن لا يدعو إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا يعم جميع العصور من عصره صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدهر. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. بارك الله فيكم. إذا كان إمام المسجد يعتمد في خطبه على كتاب ابن نباته ومعظم المصلين حفظوا خطبه بالتكرار، فهل يجوز ترك الخطبة والاستماع لخطبة الحرم الشريف من المذياع في الإذاعة وبعد الفراغ منها أذهب للمسجد لأداء الصلاة؟ أفيدنا أفادكم الله. لا ما يصلح، لا يصلح هذا. الواجب أن ينصح حتى ينشئ خطبا مناسبة أو يعطى كتبا من المؤلفات في الخطب المفيدة، فإن هناك كتبا كثيرة مؤلفة في الخطب بحمد الله كثيرة يمكنه أن يستفيد منها ويعطى على الكتب المفيدة ويوصى بأن يغير تارة كذا وتارة كذا حتى ينفع الناس وحتى يأتيهم بشيء جديد يحرك قلوبهم ويفيدهم. أما أن تتأخر حتى تأتي بعد ذلك لا، مشروع لك المسابقة حتى تأتي في المسجد قبل الخطبة وقبل الصلاة بوقت، تصلي ما قسم الله وتنتظر الصلاة بأحسن فهم التبكير. المقصود أن الإمام يغير ويستعين بالله ثم بالكتب التي ألفت في فرض الجمعة ويستعين بالله ثم بإخوانه الطيبين إذا كان ما عنده خطب حتى يضعوا له خطبا مناسبة مفيدة. فالمسجد وأخو المسلم مطلات العلم يخلفوا ما بينهم يتعاونوا. نعم. بارك الله فيكم. أبدأ صلاتي بالبسملة قبل الفاتحة وقبل السورة التي تليها في كل ركعة، فهل من حرج في ذلك؟ هذا هو المشروع، مشروع المؤمن أن يسمي في أول كل سورة الفاتحة وغيرها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أول ما يقرأ ثم يأتي بالتسمية ثم يقرأ الفاتحة، وهكذا في السور الأخرى يسمي. وإن عاد التعوذ فلا بأس، وإن ترك كفاه التعوذ في أول صلاته. أما التسمية فيسمي تكرارها عند كل سورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في أول كل سورة عليه الصلاة والسلام، ولكن يسر بها في الجهرية إذا كان إمام يسر بها الأفضل أن يسر بها، لأن الرسول كان يسر بها عليه الصلاة والسلام. وإن جهر بعض الأحيان أن يعلم الناس أنه يقرأها للفائدة فلا بأس كما جهر بها بعض الصحابة. نعم. بارك الله فيكم. إن والدي كبير ولا يذهب لصلاة الجمعة ويقول انه مريض، عندما سالته عن ذلك بمرض هو عباره عن بخر في الفم ورائحه كريهه، وقال انه لا يريد ان يؤذي الناس بهذه الرائحه، فهل يجوز فعله هذا؟ نعم، هذا عذر شرعي اذا كان به بخر شديد الرائحه الكريهه ولم يتيسر له ما يزيله هو عذر، كما ان البصر والكراث عذر. فالبخر قد يكون شديدا الرائحه الكريهه قد يؤذي من حوله من يمينه وشماله، فإذا كان هذا البخر شديدا يؤذي من حوله ولم يجد له